اليوم أول ليلة من ليالي الإنشادية مع المقرئ الشيخ مشاري العفاسي. طبعا هذه مو أول سنة يكون ويانا، هذه ثاني سنة من فعاليات ليالي فبراير. طبعا الشيخ، يمكن معلومات بسيطة، هو قرأ على يد الشيخ العلامة إبراهيم السمنودي والشيخ العلامة أحمد الزيات، واليوم يكون موجود ويانا على مسرح ليالي فبراير. نسمع أجمل وأحلى الأنغام من 6 الألبومات اللي كانت نازلة عنده. طبعا اليوم نسمع بعض الأناشيد من هذه الألبومات، فخلنا نشوف وياكم لقطات من هالتغطية. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. معنا الشيخ صاحب الصوت الجميل اللي لا يقرأ القرآن انشرح صدرك، معنا الشيخ مشاري العفاسي، يعطيك العافية وحياك الله. الله يعافيك، يا هلا مرحبا فيك. ملاحظ انك انت حريص على الاناشيد الدينية، طبعا هذه ثاني سنة تكون ويانا في ليالي فبراير، فكلمنا عن مشاركتك في هذه السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية يعني كانت موفقة الحمد لله العام الماضي، وصدق كانت يعني في يعني رهبة عندي، وأول مرة أطلع لايف بهالطريقة يعني، ولكن إن شاء الله تكون السنة هذه يعني أحسن إن شاء الله، لأن الجمهور ترى ناطرك. أوكي يلا ندش له. توكل. سمعوني، تحية كبيرة للمبدع الكبير الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. كشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسكب الدمع. وفارقني وقال هلوا علي التربة واغتنموا حسن ثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. وهذا الرجل يعني علم ما يحتاج أني أتكلم عنه، الشيخ الحصري رحمة الله عليه، كان سفير للقرآن، نشر القرآن في جميع أنحاء العالم، وكان هذا مصداق لرؤية شافتها والدته كما حدثتني يعني الأخت ياسمين، قالت لي أن يعني يدتها أم الحصري شافت رؤية وهي حامل بالشيخ الحصري، شافت رؤية أن سلسلة ظهرة عبارة عن عناقيد عنب متجمعة، والناس تقطف منها. بعد الليلة الإنشادية الجميلة اللي أقامها الشيخ مشاري العفاسي، طبعا استمتعنا جدا بهالليلة هذه المميزة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، مشكورين، ما قصرتم. أبو راشد، قبل ما أبلش وياك ودي أقول لك شغلة تعبر عن ما في وجداني مثل ما يقولون. يقول لك: سمعنا بأوصاف لكم كملت، فسرنا ما قد سمعناه أحيانا من قبل رؤيتكم، للا محبتكم، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. الله يحفظك، مشكور. أنا صراحة استمتعت جدا مع جمهورنا اليوم، ودي أخذ انطباعك عن رد فعل الجمهور واللي شفته اليوم بعد طبعا الليلة الإنشادية الجميلة اللي أقمتها اليوم. والله يعني أنا فرحان جدا يعني بهذه الليلة، لأن صراحة يعني الواحد لما يشوف ثمرة جهده وتعبه يفرح كثيرا يعني، ونحاول يعني قدر المستطاع ان نتواصل في مثل هذه الاعمال ان شاء الله.